السائل الأول يقول إنه وكل بأن قرب منك أيوه. هو جاء من يلمه، هو يعني يحج عن غيره الميت وقد سبق أن حج، فيريد أن يحج متمتعا وقد أخذ العمرة عن الميت، وهو الآن جاء المدينة وسوف يرجع إلى مكة حتى يحج عن الميت حتى يكمل التمتع، ولكنه يريد أن يأخذ عمرة من عمرة ثانية من المدينة أو من يعني يحل من ذي الحليفة، فقال هل هذه العمرة تكون عمرة ثانية للميت أو يمكن أن يجعلها لنفسه؟ إذا كان حج عن الميت حج قران فإن حج تمتع، فإنه إن رجع إلى المواقيت وأبعد المواقيت، من العلماء من يقول إنه ليس بمتمتع، فيجعل العمرة عن الرجل الذي حج عنه متمتعا للخروج من الخلاف، وله الأجر إن شاء الله. عمرة ثانية؟ نعم، وتكون الأولى له لأنه ما بقي التمتع لأنه رجع إلى المواقيت. يقول السائل للمتمتع الذي يعني أعطيني أقرأ لك هذا. المتمتع الذي أوصى بأن تذبح له أضحيته هل يقصر شعره بعد العمرة؟ كما قالوا لا يجوز التقصير في عشر من الحجة وجزاكم الله خير. هذا قول الإمام أحمد أن الذي يريد أن يضحي يمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي، وكثير من العلماء يقول هذا لا يلزم، وهو إذا حج لا تلزمه الأضحية أصلا. نعم، والنسك لازم إذا كان متمتعا لازم أن يأخذ من شعره. نعم، سؤالان هنا يعني اتفق، يعني يقول هل يجوز أن تغتسل أو تلبي من الحرام من مكانك يعني ميقات المدينة ثم تنوي عند الميقات، أم الواجب أن تغتسل وتلبي الحرام عند الميقات؟ ليس غسل الإحرام بواجب، وإنما هو مسنون سنة مؤكدة لا يجب، فالذي لم يعمله لا يسيء ولا إثم عليه، لكن الذي فعله يثاب، والإحرام من الميقات أفضل، فلو أحرم الحاج من بيته في المدينة جاز له ذلك، لو اغتسل الحاج ولبس إحرامه وأحرم من المدينة هذا جائز بلا خلاف، لكن الأفضل عند بعض العلماء أن يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحرم من الميقات. نعم، هل يجوز بعد انتهاء العمرة نفس وقمت بالعمرة لوالدي لها وتقصير أم أحلق في عمرتي؟ يعني هو يكفي. على كل حال التقصير يجزئ والحلق أفضل، فكلما اعتمر الإنسان أو حج إذا حلق أفضل له يحلق، وإذا حج وكان قريبا يمر الموسى على رأسه ويكون حالقا في الأمرين وذلك أفضل، وإذا قصر جائز. نعم، هل يجوز أن يلبس لإحرام من المدينة؟ قلنا يجوز. هل يجوز لي بعد الانتهاء من العمرة أو الحج أن أقوم بالحلق والتقصير من السكن في مكة أم لا؟ يجوز. نويت الحج بالقران إن شاء الله، فهل أقول عند الميقات لبيك اللهم بعمرة وحج أو لبيك بحج وعمرة؟ كل سهل، تقول لبيك حجا وعمرة وحج، لأن إدخال الحج إدخال العمرة على الحج هذا هو اللي فيه خلاف بينهم، أما إدخال الحج على العمرة ما هو مشكل. أيوة، إدخال الحج على العمرة ما في إشكال، لكن إدخال العمرة على الحج هذا اللي فيه إشكال. نعم، وهل إذا أتيت واجب الهدي بمكة أهل أستحضر نية سوقه وإشعاره؟ وهل بإمكاني أن أتحلل بعد يومين أو ثلاثة من الطواف؟ إذا طفت تتحلل، والعمرة لا ينبغي أن تكون في أيام التشريق، إذا انتهى اليوم الثالث عشر إذا أردت تعتمر اعتمر، وسوق الهدي الآن ينوب عنه أن تحملها معك في سيارة، تأخذ سيارة وتأجرها وتشتري الهدي من هنا وتمشي به معك، وتكون كأنك سقت، لأن هذا الذي يمكن الآن. وهل عرفة كلها موقف؟ وهل مزدلفة كلها مبيت؟ لا خلاف في ذلك. وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف، ونحرتها هنا ومنا كلها منحر. يعني كل منا ومزدلفة وعرفة أماكن، أي محل تأتي منها يجزئك، وهذا لا خلاف فيه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله.